بسم الله. قال رحمه الله: باب ما النافية الحجازية وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. تقدم الكلام على ليس وأنها من أخوات كان، فتعمل الرفع والنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وذكرنا حكما من خصائصها بالنسبة لأفعال الباب وهو زيادة الباء في خبرها، كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وهكذا لست عليهم بمسيطر، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وأيضا أليس هذا بالحق، وغير ذلك من الأدلة، أليس الصبح بقريب، كثير في القرآن جاء زيادة الباء، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أصله أليس الله عزيزا ذي انتقام، فجر الخبر بالباء، تبعت الصفة الخبر في اللفظ، تبعت صفة الخبر في اللفظ، فزيادة الباء في ليس كثير جدا. وسيأتي هذا الحكم إن شاء الله بعد شرح كلام المصنف رحمه الله في ماء أيضا، وأن الباء تزاد في خبر ماء، ولكن بعد شرح كلامه رحمه الله تعالى، لأن ماء محمولة على ليس، فهي توافقها في العمل وتوافقها أيضا كذلك في زيادة الباء في خبرها كما سيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من كلامه رحمه الله يزاد هذا الحكم. وقوله باب ما النافية الحجازية من أجل إخراج لغة بني تميم، فإنهم لا يعملونها شيئا، وإنما هذه اللغة خاصة بأهل الحجاز إعمال ما، فلذلك بوب الإعمال بأهل الحجاز، فقال باب ما النافية الحجازية، فإن تم ما نافية تميمية فلا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم عند بني تميم، ما زيد قائم من غير إعمال، وإنما هذه لغة أهل الحجاز خاصة، فإنهم يعملون ما عمل ليس، فيقولون ما زيد قائما، ما زيد قائما، فتكون ما حجازية تعمل عمل ليس، وزيد اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وقائما خبرها منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، كما قال الناظم وما التي تنفيك ليس الناصبة، أي في العمل أنها تعمل النصب والرفع، في قول سكان الحجاز قاطبة، أي في قول جميع سكان الحجاز، وأما سكان بني تميم أو أهل بني تميم غير سكان أهل الحجاز فهؤلاء لا يعملونها شيئا، وأما أهل الحجاز فلا يتخلف أحد عن إعمالها، كلهم مطبقون على إعمالها عمل ليس، أي ترفع الاسم وتنصب الخبر. ثم مثل ببعض الأمثلة فقال في التشبيه: فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا، لا يفترق، فقولهم أي قول العرب ما عامر موافقا أهل الحجاز كقولهم ليس سعيد صادقا، نفس العمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد جاء عملها في القرآن في موضعين صريحين، قال الله سبحانه ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم، هذان موضعان جاء فيهما أي في القرآن عمل ما عمل ليس، وهذا الذي هو صريح في القرآن، وما عداه فيه احتمال، ما عداه فيه احتمال من المواضع، ولكن هذا صريح، فلذلك قال ابن هشام لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين، لم يقع إعمال ما صريحا في غير هاتين الآيتين، وهن أو وهما ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم، فهذا عمل صريح لما، والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز كما تعلمون، هذا الأصل في القرآن أنه نزل بلغة أهل الحجاز، وإلا هو نزل بسبعة أحرف، سبع لغات من لغات العرب، لكن هذه اللغة السائدة في القرآن لغة أهل الحجاز. لذلك جاء إعمال ما في القرآن لأنه نزل بلغة أهل الحجاز، ما هذا بشرا. فمن يعرف هذا المثال، هذه الآية، ما هذا بشرا، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، والهال التنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، أحسنته، محل رفع اسم ما الحجازية، وبشرا خبرها منصوب على أنف نصف فتح الظاهر على آخره. والشاهد هنا إعمال ما عمل ليس في القرآن، هذا موضع من مواضع الصريحة. ما هن أمهاتهم، سامة، ما حجازية، نعم. طيب، وهن ضمير منفصل مبني على السكون، مبني على الفتح، على أن الضمير كله هن مبني على الفتح في محل رفع، نعم، هو اسمها محل رفع اسمها. أمهاتهم خبر منصوب علامة نصب إيش؟ ها؟ لماذا الكسرة؟ ها؟ لأنه جمع مؤنث سالم، أحسنت، منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والشاهد ما إعمال ما عمل ليس في لغة أهل الحجاز، والقرآن قد جاء بهذا. فذكر ابن هشام أن العمل لم يقع، أي إعمال ما لم يقع صريحا في القرآن في غير هاتين الآيتين، هذا ذكره أظنه في المغني، وزاد في الشذور موضعا آخر على ذين الموضعين، موضع ثالث قال عملت فيه صريحا أيضا، وهو قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فأحد اسمها ومن زائدة صلة وتوكيد، وحاجزين خبرها، حاجزين خبرها، ومنكم جار ومجرور متعلق محذوف حال من أحد، فما منكم كائنا أحد، وحاجزين الخبر، فهذا زاده في الشذور مع أن الموضعين في الذين ذكرهم في المغني أصرح منه، فهذه محتملة. فهذا موضع ثالث زاد رحمه الله في الشذور. فعلى هذا تكون المواضع ثلاثة التي جاء فيها إعمال ما عمل ليس في القرآن صريحا. الموضع الثالث ما منكم من أحد عنه حاجزين، فحاجزين خبر وأحد اسم ومن زائدة، وأصله ما منكم أحد عنه حاجزين مانعين. وهذا العمل عندهم، أعني عند أهل الحجاز، مشروط بشروط، مشروط بشروط، وليس على الإطلاق تعمل ما عمل ليس، ليس على الإطلاق، وإنما هو مشروط بشروط عندهم. الشرط الأول في إعمال ما عمل ليس عند أهل الحجاز أن لا تزاد بعدها إن، أن لا تزاد بعدها إن، فإن زيدت بعدها إن أهملت، ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، فلا يجوز الإعمال هنا. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، فلا يصلح الإعمال لأنها زيدت بعدها إن، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، فلا يصلح الإعمال في هذه الحالة. فهذا شرط مهم عندهم أن لا تقع بعدها إن الزائدة، فإن وقعت بعدها إن فلا تصلح للعمل بل تهمل ويرفع الخبر وتكون ما حجازية مهملة، وما بعدها مبتدأ وخبر، ما بعدها مبتدأ وخبر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، أن لا ينتقض النفي بإلا، فإن انتقض النفي بإلا أهملت، كما في قولك مثلا ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلا تصلح الإعمال هنا لأن النفي انتقض بإلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة فلا تصلح للعمل في هذه الحالة. الشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا بد من الترتيب بينهما الاسم ثم الخبر، فإن تقدم الخبر على الاسم أهملت. ما قائم زيد، ما قائم زيد، ولا يصلح أن تقول ما قائما زيد على الإعمال، لأن الشرط في الإعمال من الشروط أن لا يتقدم الخبر على الاسم، فإن تقدم الخبر على الاسم أهملت، فتقول ما قائم زيد، ولا يصلح ما قائما زيد، فيكون ما حجازية وقائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، وزيد مبتدا مؤخر. ما مسيء من أعتب، ما مسيء من أعتب. ومن أهل العلم من أجاز من النحاة الإعمال مع تقدم الخبر، من النحاة من أجاز الإعمال مع تقدم الخبر، واستدلوا ببعض الروايات في هذا المثل ما مسيئا من أعتب، ما مسيئا من أعتب، جاءت رواية بالنصب استدلوا بها. فهذه ثلاثة شروط عند أهل الحجاز في إعمال ما عمل ليس. الشرط الأول أن لا يقع بعدها إن الزائدة، فإن وقعت بعد إن الزائدة أهملت. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، ما زيد إلا قائم، ولا يصلح ما زيد إلا قائما. الشرط الثالث أن لا يتقدم الخبر على الاسم، فإن تقدم الخبر على الاسم أهملت ولا يصلح إعمالها. وزاد بعضهم في الشروط أن لا تتكرر ما زيد قائم، أن لا تتكرر ما، فإن تكررت أهملت ما زيد قائم، على أن ما الثانية للتأسيس، لتأسيس نفي آخر وليست للتوكيد، فإن كانت للتوكيد جاز الإعمال. ما زيد قائما، إن كانت ما الثانية توكيد للنفي الأول جاز الإعمال، وإن كانت لتأسيس نفي آخر فإن النفي الأول ينتقض ويكون الكلام مثبتا. وما عملت ما عمل ليس إلا لأنها نافية، فإذا انتقض نفيها سواء بإلا أو بما أخرى بعدها أهملت. لكن على أن ما هذه كما سمعت توكيدية يجوز الإعمال، ما زيد قائما جائز الإعمال إذا كانت توكيدا ما الثانية، وإن كانت للتأسيس لتأسيس نفي جديد غير ما أفادته الأولى فإنها تنقض نفي الأولى، لأن نفي إثبات، نفي إثبات، فإذا جاء نفي وبعده نفي يكون إثباتا الكلام، فنفي إثبات. فعلى هذا الشرط الذي ذكره زادوه أن لا تقع بعدها ما بهذا القيد إن أفاد التأسيس نفي جديد، لأن القاعدة تقول نفي إثبات، وما عملت ما إلا لأنها مثل ليس في النفي، وهنا معها نفي خلاص انتقض نفيها بما الثانية. فإن كانت توكيدية ما الثانية مجرد توكيد فقط لا لتأسيس نفي جديد والاتيان بنفي جديد فيجوز الإعمال ما زيد قائما، لأنها ما أفادت نفيا جديدا وإن نفس النفي الأول أكدته فقط فيجوز الإعمال. أما إذا كانت للتأسيس لتأسيس نفي جديد لا تصلح للعمل، لأن يصير الكلام مثبتا فينتقض نفيها، لأن القاعدة تقول نفي إثبات. فهذه أربع شروط من يعيدها في إعمال ما عمل ليس. نعم، لا تقع بعد إن الزائدة، أن لا ينتقض النفي بإلا، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، والرابع أن لا تقع بعدها ما النافية التي تفيد التأسيس للتأكيد، فإن أفاد التأكيد نفي ما عملت يبقى لها العمل على ما هو عليه. وقد أشار ابن مالك إلى ثلاث الشروط التي ذكرناها لكم، فقال إعمال ما أو إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وتزكين وترتيب زك. فهذا البيت يجمع لك هذه الشروط. يحفظ هذا البيت جيد. إعمال ليس أعملت ما دون إن، هذا الشرط الأول. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، أي لا ينتقض النفي، مع بقى النفي وتزكين، مع بقى النفي وترتيب زك وترتيب علم، أي أنه يكون الاسم أولا ثم الخبر، فلا يتقدم الخبر على الاسم، وترتيب زك أي علم، فلا بد من هذا. فهذه ثلاثة شروط تحفظ. فهذا هو معنى هذه الأبيات. ومن التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، أما تميم كما سمعت لا يعملونها شيئا، توفرت شروط أو لم تتوفر، من باب أولى إن لم توفر، لا يعملونها شيئا، فإنهم يقولون ما عامر موافق، بنو تميم ما عامر موافق، ولا يقول ما عامر موافقا، ما يقولون هذا، وإنما أهل الحجاز يقولون ذلك. فهذا إذن العمل خاص بلغة أهل الحجاز دون تميم. وهكذا أيضا الأحكام التي تشارك فيها ما ليس زيادة خبرها، زيادة الباء في خبرها، فهذا الحكم تشترك ما مع ليس فيه زيادة الباء في الخبر، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بغافل عما يعملون، فهذه الباء زائدة لأنها وقعت في خبر ما، وما تشارك ليس في هذا الحكم، تزاد الباء في خبرها، فهذا الحكم ما تشترك فيه ليس، وهكذا أيضا ما، فهي تشارك ليس في العمل، وتشارك ليس أيضا كذلك في زيادة الباء في خبرها. فتقول ما قائم أو ما زيد بقائم، ما زيد بقائم. ويشترط في زيادة الباء سواء كان في خبر ليس أو في خبر ما، يشترط أن لا ينتقض النفي، فإن انتقض النفي لا تصلح الباء للزيادة، فلا تقول ما زيد إلا بقائم، ما زيد إلا بقائم، فهنا لا يصلح أن تكون زائدة، ولا يؤتى بالباء هنا زائدة. فهذا شرط لا بد منه، أن هذه الباء لا تدخل في الخبر الموجب، هذه الباء لا تدخل في الخبر الموجب، فلا يقال ما زيد إلا بقائم، ما زيد إلا بقائم، فهذا خبر موجب أي مثبت، خبر مثبت، فلا بد أن يكون الخبر منفيا. أما إذا حصل إيجاب في الخبر فلا تزاد الباء، لا تزاد الباء، فلا يقال ما زيد إلا بقائم. وهكذا في ليس أيضا. ونكون بهذا انتهينا. وأيضا من باب الزيادة والفائدة، أنك إذا عطفت على الخبر المجرور بهذه الباء الزائدة يجوز في المعطوف وجهان: النصب، تقول ليس زيد بقاعد ولا قائما، والجر، ليس زيد بقاعد ولا قائم. فإذا عطفت على الخبر المجرور بهذه الباء الزائدة يجوز في المعطوف وجهان، يجوز في المعطوف على الخبر المجرور بهذه الباء الزائدة وجهان: النصب، ما زيد بقائم ولا قاعدا، بقائم ولا قاعدا، والجر، ما زيد بقائم ولا قاعد. فيجوز وجهان إذا عطفت على الخبر المجرور بهذه الباء الزائدة. فالنصب باعتبار المحل، فإنه مجرور لفظا منصوب إيش؟ محلا، العطف بالنصب باعتبار محل الخبر، فإنه مجرور بباء زائدة، فإذا محله النصب، مجرور لفظه ومحله إيش؟ النصب. والجر باعتبار اللفظ، ما زيد بقائم ولا قاعد، عطفت باعتبار اللفظ مجرور، عطفت على مجرور. وأما النصب فهو باعتبار المحل، لأن محله النصب، فإذا عربت وقلت ما زيد بقائم ولا قاعدا، فتقول له عاطفة، البحر جر زائد، وقائم مجرور لفظا منصوب إيش؟ محلا، ولا، والواو عاطفة، ولا زائدا لتوكيد النفي، زائدا لتوكيد النفي، وقاعدا أو قائما، وقائما تقول معطوف على محل إيش؟ خبر لا، على محل خبر لا، فإنه مجرور في محل إيش؟ نصب، مجرور لفظا منصوب محلا، فتكون قاعدا معطوف على محل خبر لا، فإنه مجرور لفظا منصوب محلا. وإذا قلت ما زيد بقائم ولا قاعد تقول الواو عاطفة ولا زائد لتوكيد النفي، وقاعد معطوف على قائم، قاعد معطوف على قائم على لفظه، هذا سهل. لكن الإشكال في النصب على أي شيء عطف، ولا قاعدا تقول الواو عاطفة ولا زائد لتوكيد النفي، وقاعدا معطوف على محل خبر لا، على محل خبر لا، فإن محله النصب مجرور لفظ منصوب محلا. هذا هو الإعراب الذي لا خلاف فيه. نعم هذا الإعراب الذي لا خلاف فيه، لكن مجرور لفظ منصوب محلا جائز، أجازه جماعة ومنعه ابن هشام. أما الإعراب الذي لا خلاف فيه تقول البحر جر زائد، وقائم خبر ليس منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا ما في إشكال عندهم ولا خلاف. لكن التعبير الآخر مجرور لفظا منصوب محلا ابن هشام يمنعه، يقول هذا الكلام ما يقال له في المبنيات، مبني في محل، ما يقال في المعربات، هذا شيء معرب. فإذا لا تقول فيما زيدت فيه الباء من المعربات إلا مجرور وعلامة جر منصوب بقائم منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والصحيح يجوز هذا التعبير وهذا التعبير، سواء قلت بهذا الذي سمعته وهذا محل اتفاق، أو قلت مجرور لفظا منصوب محلا جائز، ما هو خاص بالمبنيات، هذا في المبنيات وبغيرها في المعربات أيضا. فهذا إن شاء الله تتميما للفائدة فقط. هذا درسنا اليوم مع ما أضفناه من بعض الأمثلة في ليس، وهكذا أيضا مع ما ذكر من الزيادة في ما بالنسبة للباء أنها تزاد في خبرها كما تزاد في خبر ليس. عندك يا أخي هذا الإعمال في ما عند الأخ، هذا الإعمال في ما لغة من؟ أهل الحجاز. أهل، نعم أحسنت، أهل الحجاز. إعماله عند أهل الحجاز مطلقا أم بشروط؟ إعماله عند أهل الحجاز مطلقا أم بشروط؟ بشروط. ذكرنا ثلاثة شروط، أحسنت، نعم، أن يتقدم أن لا يتقدم خبرها على اسمها لابد من ترتيب، وترتيب زكن، نعم، لا ينتقد النفي بإلا، أحسنت، مع بقى النفي، مع بقى النفي لابد أن يكون النفي باقيا ما ينتقد، نعم أحسنت. أعملت ما دون إن، إعمال ليس أعملت ما دون إن، أعملت ما دون إن، أحسنت. فهذه ثلاثة شروط نص عليها ابن مالك رحمه الله تعالى، فلا تعمل إلا بها عند أهل الحجاز. عندك يا أخي زكريا هذه الباء الزائدة التي تدخل في الخبر لها شرط ولا ما لها شرط؟ ما هو الشرط؟ أحسنت، ألا تدخل على الخبر الموجب، أحسنت، لا تدخل على الخبر الموجب، فلا تكون في الخبر الموجب. مثال، لا يقال ما زيد إلا بقائم، هذا لا يصلح، ما زيد إلا بقائم، تقول ما زيد إلا قائم ولا تأتي بالباء هنا. طيب هذا درسنا إن شاء الله يكون قد اتضح لإخواننا. سندخل في باب النداء، تهينا من كان أخواتها، وندخل إن شاء الله بإذن الله في باب النداء. هل هذه الآية فيها ما الحجازية؟ قال وما أمر فرعون برشيد، هل هذه الباء فيها ما الحجازية؟ نعم، ما حجازية فيها، نعم. وما أمر فرعون رشيدا، والباء زائدة لكن صريحة، هذه محتملة لكن صريحة، هذا ما فيها إعمال صريح مثل قولي ما هذا بشرا، هذا صريح ولا مو صريح؟ صريح. أما هذه الباء قد يقول القائل ما هي زائدة، هذه الباء ليست بزائدة، جار ومجرور، هي محتملة. لكن إذا نظرت إلى الآيتين اللذين نص عليهما فيها صراحة إعمال، ما في باء ولا في لبس، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، إعمال صريح، فعدل عنها لأجل هذا للعمل الصريح، وإلا كما قلت هذه حجازية. إلى هنا. قال ما يقال هذا في محل كذا.